السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. والأزرق وأحمر، والأزرق وأحمر، تمام؟ ويجي يقول لك إيه كمان عندي؟ و زي ايه مثلا اسئله سهله عندي، يقول لي discuss habitual abortion. ايه ده، انا عمال اقلبك في المنهج كده. discuss wish كده endometriosis، زي discuss كده fibroid، discuss its complication and treatment. لما بيبقى حاجه كبيره على فكره بيحدد، زي مثلا discuss management of سبير بري اكلابسيا. صحيح، ده المره اللي فاتت. زي ديسكاس مانجمنت اوف دايابيتس ميتس، ده صحيح المره اللي فاتت. مروه، مالين الامتحان اللي جاي للماجستير اول امبارح؟ اول سؤال جه اسمه ديسكاس بوست بارتم كولابس. ايه ده؟ ايه ده؟ يا دكتور بوست بارتم كولابس ده واحده ولدت اغمى عليها. يا نهار ابيض، طب انت اول حاجه بتيجي في دماغك ايه لو واحده ولدت واغمى عليها؟ شوك. والشوك ده ايه؟ بوست بارتم هيموريدج. اجابه هذا السؤال مينلي بوست بارتم هيموريدج. طب في كله؟ كله. طب في ثلاث كلمات بيتضاف عليه؟ في بيتضاف ان الكولابس ده قد يكون ناتج عن النوتيك فلويد امبوليزم. في قد يكون ان الكولابس ده ناتج عن عندي حضرتك اكلانتيك فيت. مش اخر ستيج في الاكلانتيك فيت كوما. وفي ممكن يبقى ناتج عن حضرتك دي في تي واكيوت بلمونري امبوليزم. دي حاجات ريليتد دايركت للحمل للنساء. انما ميانه قالت حاجه ثانيه حلوه، قالت ان ممكن يكون حاجات بطنه ثانيه زي ايه مثلا؟ وهي بتولد وبتحزق عندها سريبرال انيوريزم فرقعه. جالها حاجه اسمها بريبارتم كارديومايوبسي ماتت. جالها مثلا من انفيزيا انافلاكتيك شوك راحت. ما تكتبش قرايه، ما احنا هنقول النهارده. طيب ده أول سؤال جه هنا، ده خص عليهم، ده رزق. غيره؟ مانجمنت اوف سيفير بري كلابس. الله عليكي، الله. وعلى فكرة هيبقى سؤال سرعة تايم كنترول، يعني أنا هحسب عندي الامتحان 90 دقيقة، خمس أسئلة، السؤال ب 18 دقيقة، هظبط الستوب ووتش بتاعتي على 18 دقيقة، حد لنفسي فرصة أفكر دقيقة، فكر دقيقة، وأول سؤال هسأله لنفسي فين الخازوق؟ خازوق هنا إن هو بيقول لي إيه؟ مانجمنت سيفير، يبقى مفيش مايلد. ها، يبقى مفيش مايلد، ماشي، شيل الكونزرفيشن. والمانجمنت، مانجمنت ده ايه؟ دايجنوزز وديفرنشال دايجنوزز وتو ريتش ذا ديفينيتيف دايجنوزز اي نيد انفستيجيشن. ويا سلام لو حد خبيث علشان يرقي نفسه في النمر، لو مش عايز يرقي مفيش مشاكل. انا بتكلم بامان، يعني امال الدفعه بتترتب ازاي من الاول لل 1700؟ اهو الاول ده كتب الكومبليكيشن ومانجمنت لكل، يعني مجرد مثلا جنب الهلف سيندروم كتب اس اند اس، تمام؟ وما تنسيش دخل على طول على التريتمنت بتاع سيفير بريكلامس اللي هي مين؟ ترمينيت. وما سرحش، راح حاطط في دماغه رسمه اوضه اسمها اكلامس روم، قال وصلها بسرعه وادى الدواء ده وادى الدواء ده، وقالها ترمينيت يا مجنس ازاي، وما لكش حسب الوقت، ما لكش كتير. ها، بس افتكر في الوسط ان التريتمنت ده دايما يا بروفلاكسس يا اكتف. راحت انا عينيا جت على البروفلاكسس ورحت مديله النمر عشان تبقى عارف انا هنا ميزته. غيره؟ يبقى جه سيفير بريكلامس ده سؤال مباشر. ها، prevention of fetal loss، ده سؤال خبيث جدا جدا، دي من ارزل الاسئله اللي ممكن. ايه يا دكتور prevention of fetal loss؟ fetal loss يعني خسرنا البيبي على فكره. هي prevention of intrauterine fetal death، هي prevention of fetal distress، هي prevention of fetal asphyxia، هي prevention of ان الست ما تطلع من المستشفى ما عندهاش بيبي، فاهم؟ يعني هو كل الكلام بيدور حوالين حاجه واحده بس، كله بيدور حوالين ايه؟ البرينيتال مورتاليتي ريت والانترا يوترال فيتال بس. طب منتهى الخباثه؟ طبعا في منتهى الخباثه. ليه؟ تعترض الاسباب. ايه اللي بيعمل فيتال لوس؟ ايه اللي بيعمل يوترال فيتال بس؟ ايه اللي بيعمل فيتال ديستراس؟ ايه اللي بيعمل اسفكسيا؟ هو اللي بيعمل اي جي ار. اصل اللي بيعمل اي جي ار عند البيبي يفضل اي جي ار ونهايته يموت. طب ايه اللي كان بيعمل اي جي ار؟ الام لا مش المرض المشيمة، مش المرض الدم، الأم والمطبخ والعيل. الاي جي ار صحيح اول حاجه، وهنا تظهر بقى القدره. الاي جي ار دي كانت اول حاجه مكتوبه على الشمال في الجدول اللي انت حاطه. دكتور انا غلطان ليه؟ اصل ذاكرت من النظري فمش فاكر حاجه. انت اللي غلطان. على يا دكتور انا معاك على فكره، برافو عليك. ليه؟ اصل انا ذاكرت من الورقه اللي بالعرض ففاكر فعلا الام والمطبخ والبيبي. طب واخبار الام ايه؟ ام عندي حضرتك هاي ريسك بريجنسي، او في بلاد بره او في بلاد جوه، والمطبخ مطبخ وحش، والعيل عيل وحش. يكون امراض العقل يا دكتور يعني ايه عيل وحش؟ يعني عيل كتير، عيل كبير، عيل مشوه. طب يا دكتور هو مجرد السؤال هيبقى قصه اسباب؟ لا، السؤال كله اسمه ازاي اطفي حاجه زي كده؟ حد جامد فيكم موت يقول لي اجابه السؤال ده منين؟ صفحه متقسمه الصحه والجميل والشكل بس. صحه يا ايه؟ سي تي جي باي فيزيكال بروفايل الترا ساوند دوبلر. والشكل هو ايه؟ معمل الفا، الفا لاب، الفا سكا. يا ابن الذين دول مش كده انت مقسمها؟ طبعا. اصل السؤال لما يقول لي تسكاس فيتا لوس، البيبي ده ممكن اخسره امتى؟ انتي بارتو وانا بولده استبارتو. نعم؟ يعني يتكتب كمان انتر. طبعا مش ممكن يموت وانا بولد؟ مش ممكن يحصل له اسفكسيشن وانا بولده؟ طب قصدك تقول كلينيكال رابشر اوف ممبرين، بسمعه بيمنت بارتوجرام، لقيت الميكونيا اللايف نازل ميكونيا، حط سي تي جي الكترونيك، لقيت الالكترونيك في حاجه قلق، اعمل فيتال سكابي والله بيتهرج. طب والبيبي طلع تعبان، اديك فيرجينيا ابجر، لا بيتهرج، اشتغل ابجر هي الصفحه دي. اوكي تمام؟ ففي حاجات كده عندي منتهى الخباز انا جاي اقول لك عليها النهارده. هتاخد وقت خالص. ازاي انا عملت كده؟ يعني تقريبا بحل الاسئله دي مجرد كده بس مكتوبه. هنا اللي بعده. مانجمنت ايه؟ معلش تاني. مانجمنت اوف اكتوبك، مانجمنت اوف اكتوبك ده سؤال غايه في البساطه، ده مباشر جدا. بس اللي يفرح انه يدور على الخازوق، الخازوق انك تفرح ان هو صفحه. ايه اللي هي صفحه؟ اكتوبك. إيه علاجها عباره عن عامل ازاي؟ من اول لابراتوني وبعدين لابروسكوبي وبعدين ميديكال وبعدين ار اتش نيجاتيف عند الحقنه ودي ان سي وجنبيه علامه استفهام. انما مانجمنت معناها ان انا اشخص تقريبا الناس كله ما عدا الايه؟ ما عدا الايتيولوجي. اخر حاجه هنا بس هو ده الامتحان؟ طيب هو ده الامتحان تمام؟ ده يعتبر امتحان ايه؟ طبعا ده ماجستير، ده يعتبر تقيل عليكم، ده يعتبر تقيل عليكم. في سؤالين خمس ايه هم؟ بوست بارتم كولابس وبريفنشن اوف فيتال لوس. لا بتهرج، هي ممكن اسئله تيجي هم بالنسبه للازهر دي اسئلتهم، وانا هقعد معاهم قاعده وربنا يكرمهم ان شاء الله قاعده نحل فيها كل الاسئله الغريبه بتاعتهم، ويجي لهم اغرب من كده كمان مش تبعي. بالنسبه لعين شمس احنا محطوطين في مشكله كبيره قوي، ان الاسئله بقت بكام نمره؟ 30 نمره. بنسبه 95% الامتحان بيبقى مباشر. يعني 95% توقع خير. تمام؟ زي نسب فوزنا كده بين مصر والجزائر. بنسبه 5% بس ممكن يجي اسئله ايه؟ لا قدر الله خبيثه. يعني ما تقعش بالغلطه دي، ايه ما تقعش بالغلطه دي؟ انا مش لامم نفسي. وانا مش مذاكر فايبرويد اندوميتريوزز اتونيك اكتوبيك سي اي ام هابيت ولا ما تروحش بقى للحاجات دي. دي مرحله متقدمه ها؟ يعني تلم نفسك الاول وبعدين نبقى نشوف الكلام ده مشكلتك بره ايه؟ والحاجات الخبيثه دي كلها بتلم ليله الامتحان ده في ثانيه. المفروض ان الحاجات دي عمر ما حد سالها، يعني عمر ما حد بيلمها، بس بنلمها. يعني كلام بارخ هنلمه مع بعض، ايه المشكله؟ كلام عبيط عبيط عبيط عبيط. وبيجي ايه؟ طب انتوا ايه السؤال بالنسبه لعين الشمس اللي حضرتك متوقعه السنه دي؟ ديسكاس شوكن اوبستاتريكس. شوكن اوبستاتريكس بمنتهى التفاهم كده؟ اه طبعا. لان هو بالنسبه لهم ده السؤال يقول لك ده انا بسالك في الاي بي سي بتاع الطب شوك شوك. يعني انا هو ده مش هيطلع دكتور وده مش البرايمري بريفنتيف اول خط دفاع عندنا، مش لازم يعرف ازاي يشخص شوك يركب كانولا يعالج شوك. فبالنسبه لهم ده الايم بتاع دخولك كليه الطب، ايه هو؟ شوك. ماشي يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وهو يا دكتور بجد حالات الفايلونفرايتس بنلاقيها موجوده عندي عندكم في المستشفى كتير؟ اه يبقى بسم الله الرحمن الرحيم هنمشي بالترتيب. يلا يا شباب يو تي اي. بجد يا دكتور حالات البايلونفرايتس موجوده عندكم وبتتعالج ومحجوزه في المستشفى؟ يس. يعني نكتب عليها نظري ولا نكتب عليها شفوي؟ لا نكتب عليها كيس، حاله محجوزه في المستشفى تحت عنوان ايه؟ بايلونفرايتس. دكتور اهميتها ايه بايلون نفرايتس؟ دي اهميه سي. يعني ايه اهميه سي؟ يعني تذاكر كل اللي هقول لك عليهم اهميه ايه الاول بنسبه 100%، وبعدين تذاكر لو عندك وقت بي اللي هو بنسبه 50%. ها زي ما قلت لك، وبعد ما نخلص بي نعمل ايه؟ نراجع ايه ونراجع بي ونراجع ايه ونراجع بي. طب وسي يا دكتور؟ سيبها يا دكتور، دي ممكن تيجي حاله في الامتحان باذن الله، امتحاناتكم كلها في شهر 12 وشهر 1. قولوا لي يا رجاله، هلاقي حالات يو تي اي في الوقت ده ولا لا؟ لا. امال اليو تي اي امتى؟ في الصيف. بايلونفرايتس في الصيف، يعني كيس للي امه داعيه عليه، اه للي امه داعيه عليه، للعقاب من ربنا ليك في الامتحان اللي انت عملته في امك طول السنه، هتفاجئ ان الحاله بايلونفرايتس ومجهود السنه كله ضاع علشان حضرتك كلمتين فاشلين بتوع بطنك انت ما انتش عارفها. طب يا دكتور، هي ليه البايلونفرايتس دي مهمه عندنا؟ ليه البايلونفرايتس بتحصل في الستات الحوامل؟ 1 2 3 4 5 ماشي. واحد يا دكتور، واحد ليه؟ واحد حضرتك علشان الرحم عندي بتاع الحمل بيبقى عامل كده. ايه عامل كده يا دكتور؟ كابس عندي. ماشي، طب ما انا عارف الموضوع ده. كابس على انهي يوريتر؟ كابس على اليمين، عشان كده البايلونفرايتس اكتر فين؟ اكتر عندي رايت. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندي اللي بتخلي البايلونفرايتس موجوده اكتر، ده ايه ده يا دكتور اللي انت شاورت عليه؟ الاوفري. ماله؟ بيطلع ايه؟ هرمونات، عباره ايه؟ اسم بروجسترون. طب والبروجسترون بيعمل ايه يا دكتور؟ بروجسترون بيعمل عندي ريلاكسيشن، ريلاكسيشن في اليوريتر. يا دكتور ما احنا عارفين كل الكلام، يا ريتني ما مش جاي اخر السنه اقول لك كلام جديد، ما انت طبعا عارفه. تمام؟ ماشي. طيب ويا دكتور نمره ثلاثه، ونمره ثلاثه ده. ايه ده يا دكتور؟ ده طول اليوريترا عند الفيميل. طب وطول اليوريترا عند الفيميل كم سنتي؟ اقول لك 3.8 سنتيمتر. 4 يعني 4 5 سنتيمتر. ماشي يا عم، 4 5 سنتيمتر. طيب مش كده قصيرة الأورجانيزم طفل. طيب ونمرة 4 يا دكتور؟ ونمرة 4 ده. لا بتهرب. هو أنتوا بتحتاجوا تعملوا كاسترايزيشن كتير؟ بص، هي المشكلة إن الست دي بتولد، ها؟ ها؟ هي بتولد فاجينالي، بتولد سيزيريان. كلاهما من ضمن المانجمنت اوف ذا فيرست ستيج، ان او في الجنرال مانجمنت فيرست ستيج، العامله تفضل ريكتا تفضل بلادر، بتفضل قسطره؟ نادر. امال تفضل ايه؟ ناتشرالي في الحمام. ده حتى الريكتا الانما قلت لكم بطلنا ان احنا نعملها، والستات يفضل ايه؟ في الحمام، احنا بنعملها على فكره، تمام؟ ذا يوريثرا از فيرجن انتيل، فارجوكوا بقى. طب وايش قولك بقى دكتور في القيصريه؟ اظن كده جينا في القيصريه لازم نحط قسطره. لعلمك بقى الدكتور اللي عايز يكسب السوق بيعمل حاجتين ولاد لذيذ، بعد يتعلموا على كبر، ايه هما الحاجتين؟ اللي بيولدهم فاجينال بيحاول يعمل لهم انهي ابيزيوتومي يا مسعود؟ ميديان، ربنا يبارك لك، بس خد بالك لا يفتح على الانس. واللي بيعمل لهم سيزيريان سكشن، حاول يعمل لهم سيزيريان سكشن من غير ما يحط ايه؟ قسطره. ايه ده؟ اللي هو ده ينفع؟ قبل ما تتبنج تبقى داخله الحمام، في عندنا حمام دايما في اوضه العمليات، الحكيمه بتدخلها. وبعدين تطلع بيجي يشتغل بسرعه، وبعدين انا افتح بطنها بسرعه واطلع اللي عندي البيبي بسرعه قبل ما البلادر تتملي من المحاليل بتاعت الراجل بتاع البنك، لان شغال في اللور سيجمنت. طب يا دكتور ودي محتاجه منك سرعه؟ طب يا دكتور بتاخد قد ايه؟ بناخد قد ايه؟ بناخد قد ايه علشان نطلع العيب؟ بناخد قد ايه عشان نطلع العيب؟ من دقيقه لدقيقه ونص. لا تتكلم بجد؟ ما يلحقش عند البلادر تغلط؟ طب والعيال هتبقى مبسوطه جدا؟ طبعا، لان مفيش ايه؟ مفيش قسطره، مفيش حرقان في البول، وانا استفدت لانها تضطر تقوم بدري بسرعه تخش الحمام فما يجيلهاش دي بي تي، فالكل كسبان. ماشي، يبقى واحد براشر عندي على اليوريتر، بس خد بالك مكتوب جنبيه ايه؟ مكتوب جنبيه في الايه؟ برافو عليك. امتى اليوترس بيبقى جرافيد لدرجه انه يضغط على اليوريتر؟ سكند تريمستر، قبل ما انتقل من البلفك لابدون على الاسبوع 16. وفعلا انا كنت مستغرب وانا في نيابتي، شوف في لومه اتنورت، العلم جه بعد العمل، واللي كانت مشكله بالنسبه لي احنا كنا صبيان، يقول لك اشتغل. ففوجئت ان كل الحالات اشهر حاجه، فوجئت ان كل الحالات بيجي لها يو تي اي الاسبوع 16. ايوه اهو، اليوترس كبر من فيلفت لابدومنال في الوقت ده، بيجي لهم يو تي اي بعد القيصريه. ايوه اهو، قسطره. عرضه عندي اليو تي اي بايرن فراكس في الحمل ليه يا دكتور؟ يوريثرا قصيره، وعندي البروجسترون افكت بتاع الكوربس لوتيم، وبعد كده بتاع مين؟ البلاسنت. طب وايه يا دكتور اهم بري ديسبوزنج فاكتور انت ما قلتوش؟ برافو عليك. ايه اهم بري ديسبوزنج؟ حاجه اسمها اسيمتوماتيك باكتيريوريا. ايه ده دكتور كده؟ ده حاجه زي البكتيريا الفاجينوزس كده. اصل بكتيريا الفاجينوزس هي كمان ايه؟ اسيمتوماتيك. برافو عليك. اسيمتوماتيك بكتيريا اللي موجوده فوق دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، اكتب عليها شفوي. الام سي كيو اللي مكتوب عندك في نص الصفحه الفوقاني ده اسيمتوماتيك بكتيريا، اكتب عليها ايه؟ شفوي ام سي كيو. دكتور حاسس ان اللفظ ده سمعناه قبل كده في البطنه. في حد سمعه في البطنه؟ صحيح، انا سمعته تقريبا في البطنه. ايه دكتور اسيمتوماتيك بكتيريا؟ اكتشفنا عندي ان اللفظ ده معناه وجود عندي حضرتك اورجانيزم عددها اكتر من 100,000، مش 10,000، 100,000 بير ايه؟ بير مليليتر عندي يورين. وده بريزنس اوف ايه؟ سيمتوم. بس خد بالك من حاجه، اوف سيرتن سبيسيفيك كولوني. على فكره التعريف ده صعب جدا، صعب جدا. يعني ايه يا دكتور؟ اول حاجه قلت لك ان هو اكتر من 100,000، معنى كده ان احنا قابلين يبقى موجود في اليورين اقل من 100,000 وما فيش مشاكل. اكتر من 100,000 ايه يا دكتور؟ اورجانيزم. دي اول حاجه. بير ايه يا دكتور؟ بير سي سي تكير، مش من عينه اليورين اللي هيجيبها، في المليليت. يا ده كتير قوي يا دكتور. تمام ماشي ماشي، بير مليليت. طب والحاجه الثانيه الخبيثه اللي في هذا التعريف، اوف سيرتن كولوني، يعني ايه؟ ما يكونش عندي مالتيبل. اتاري، يعني انا ممكن يجي لي حرقان في البول والتهابات وعندي عقد اقل من كده، بس غالبا بيبقى عندك ميكسد اورجانيزم. انا مش شايف التعريف هنا محدد ايه؟ اوف وان كولوني. تمام؟ طب يا دكتور، طب وده انا عرفته ازاي؟ وايه الاعراض بتاعته؟ اقول لك ايه الاعراض؟ اخص عليك، عايز اقول لك اعراض ازاي اذا كان هو اسيمتوماتيك. يعني مفيش ايه؟ يعني مفيش باسلز. يعني مفيش ايه؟ يعني مفيش ديسيوريا. لا بتهرب. طب واذا موجود يا دكتور في الحوامل؟ نو باس سيلز، نو باس. والحاجه الثانيه نو ديسيوريا. طب ويا دكتور ده موجود في الحوامل؟ احفظ النسبه دي، 4-7%. ياه 4-7% من الستات، عارف ليه؟ علشان اليوريثرا قصيره والرحم ضغط على اليوريتر والبروجسترون اللي عامل ريلاتيف ستيزز في اليورينري فلو، عشان كده الاورجانيزم ما بتمشيش كتير، فعشان كده بتتحوش. وخوف لا تتحوش اكتر من 100,000 بير مليليتر وما تديش عندي ايه؟ اعراض. طيب يا دكتور طالما هي بهذه النسبه الكبيره، يبقى مطلوب مني ان هي العيانه تجيلي تشتكي ولا انا اروح لها؟ ان انا اروح لعيانين اسيمتوماتيك. دي اسمها ايه السنه دي؟ سكريننج. وخد بالك من المشكله اللي عندي، هذا السكريننج عندي مش بيطلب فيه يورين اناليسيس. واي؟ لان لو اليورين اناليسيس هيقول لك فيه باصل ولا لا. امال لو دققت في كلمه بيرفور سكريننج عندي هتلاقي مكتوب ايه؟ هتلاقي بين قوسين كولوني كاونت. ده تحليل بول مخصوص يا دكتوره صفاء، احنا بنبعته كده لازم يتكتب في الريكوست، تحليل بول وبين قوسين مع عد بكتيري وسكول، مع عد وسكول. ده موضوع مش نورمالي احنا بنعمله في تحليل البول. تحليل البول في صديد ما فيش صديد، والعادي عندي امور، العادي عندي في اليورين كام بصل؟ 2-3. ربنا يبارك لك، بر هاي باور فيل. 2-3 بر هاي باور فيل. الست دي ممكن يكون عندها اسيمتوماتيك بكتيريا والبصل 2-3 بر هاي باور فيل. عادي عادي انك نسيت تكتب مع عد بكتيري. يعني ايه مع عد بكتيري؟ ويز كولوني كاونت. هو ده اتعمل. ده معنى كده يا دكتور بما انه يصيب حوالي من 5-10% من الحوامل، يا ريت نعمله از ايه تيست؟ روتين سكريننج تيست. فين يا جماعه؟ فيرست ريميد، اول ما تشوف ده من ضمن الروتين تيست بتاعتنا اللي هنقولها النهارده باذنك. تمام؟ يعني يا دكتور مش الروتين ان اطلب يورين وكالشر وسنسيتيفيتي؟ لا، الكلام ده هتلاقيه النهارده في درس الانتينيتال كير. امال ايه الروتين عندي؟ يورين اناليسيس وسكورين كاونت. ليه يا دكتور؟ عشان اقدر اكتشف ال 5-10% اللي عندهم اسيمتوماتيك بكتيريا. انت مقلق كده ليه؟ مقلق كده ليه؟ لان عندها اسيمتوماتيك بكتيريا دي ممكن يجي لها طيب نفراكس. شفت انا ابتديت لك الدرس بالمشقلب ازاي؟ انا ابتديت لك الدرس بالبايرين فرايتس علشان اقول لك ان اشهر سبب له اسيمتوماتيك بكتيريا. طب انت عايز تشخص اسيمتوماتيك بكتيريا بدري ليه قبل ما تشتكي؟ عشان ما يجيلهاش بايرين فرايتس. طب هي ممكن يقول دكتور يجي لها بايرين فرايتس وكمان اقرا كده بايرين فرايتس وايه كمان؟ وبري كلابس وايه كمان؟ وانيميا وايه كمان؟ وانتروتراين جروث ريستريكشن وايه كمان؟ وبري تيرم ليفر. ايه ده؟ اكتب جنب البري كلانسيا ام، واكتب على الاي جي ار وبري تيرم ليبر جنين. يعني هذا الموضوع تافه، غير ان هو اصل الاجابه الفيري لوجيك بالنسبه لك دكتور هو الاسيمتوماتيك بكتيريا يعمل ايه، والاجابه عند العاديه حضرتك يعمل فايلونيفراكس. ولو قال وبيقف على كده على فكره، بس انا بس علشان احاول اصفي ضميري على الاخر. وممكن يحصل ايه كمان؟ حضرتك وممكن يحصل على الام بري كلانسيا وانيميا، وممكن يحصل على البيبي اي جي ار ورابشر اوف ممبرين وبري تيرم ليبر في منطقه الايه؟ كل امراض الفيتولوجي اللي عندك. لا يبقى موضوع جد خطير. طب وايه المطلوب يا دكتور؟ والله المطلوب سكريننج في الفيرست تريمستر. كالتشر مين قال كالتشر سنسيتيفيتي؟ كولونيال كاونت. للعينين اللي بيشتكوا اقص عليك، من العينين اللي قال بيشتكوا ما بيشتكوش. طب هتشوف باستات اقص عليك هتشوف ايه؟ اكثر من 100,000. طب ولو قلنا ادي علاج، ايه العلاج يا دكتور؟ بروج سبيكترم انتي بايوتيك، انتي سيلر، كيف الاسبورن. ملاحظين ان احنا بندي الحاجات الانتي انتيبيوتكس اللي مسموح بيها في الحمل، واخد بالك؟ امبيسلين، كيف الاسبورين. طب ايه النيتروفيرانتوين؟ هسمع عن المايكروفيوران. نيتروفيرانتوين ده لو هاي، برافو عليك، لو هاي، برافو عليك، يورينري انتسبت، لو هاي اكسكريشن في الكدني، لو هاي اكسكريشن عندي فين؟ في البول، برافو عليك. نيتروفيرانتوين ومسموح بيه في الحمل، ولا ما كنتش قلت؟ كنتش قلت لو ما كانش مسموح بيه بس عليه. طب يا دكتور وافرض عندي حضرتك عدت تاني كولوني كاونت ولقيت لسه الست دي ما اتعملتش، خلاص يا سيدي ساعتها اعمل سبيسيفيك كالتشر الخطوه رقم 2 وشوف الاورجانيزم علشان ايه؟ علشان تعالجه عندي سبيسيفيك. طب يا دكتور وافرض مره جالها اسيمتوماتيك بكتيريا ولقيته اكتر، شايف النصيحه نمره 3 دي اكتب عليها هام جدا، كل تريمستر هعمل لها برضه تاني يورين اناليسيس وكالتشر سنسيتيفيتي وكولوني كاونت. لو شخصت الكلام ده في الفيرست تريمستر، السكند هيتعاب والثيرد هيتعب، هتتابع. لا يا دكتور هتتابع، لان الموقف اللي عمله لك اول مره هو موقف مستمر. يعني ايه يا دكتور موقف مستمر؟ يوريثرا طول عمرها قصيره، الرحم طول عمره الحامل ضغط على اليوريتر، بروجسترون طول عمره ضغط على اليوريتر، فالموقف مستمر. فنعيد. نعيد ليه يا دكتور؟ لو ما عالجتش الموضوع ده كويس بالبرود سبيكترم انتي بايوتيك زي ما قلت لك، زي ما قلت لك قصدي، هتلاقي عيانه دخلت في ايه؟ بايلونيفرايتس. يا نهار ابيض، بايلونيفرايتس بقى والتهابات. تعرفين يا جماعه الانفكشن؟ تعرفين دكتور ياسر؟ تعرفين دكتور مطرب؟ تعرفين دكتور هاني رفيق؟ جه كده عندك حضرتك في الجراحه وقال لك في جنرال سكيم لمين؟ للانفكشن. قلنا له ايه يا عم الشيخ الجنرال سكيم دي؟ قال لي مطلوب منك ان دايما اي انفكشن تقول نمره 1 الديفينيشن يعني ايه، ونمره 2 الايتيولوجي. وسبحان الله الايتيولوجي دايما متقسم عندي ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ ايه هم الاورجانيزمز ودايما ثلاثه، وايه هو عندي حضرتك الروت ودايما ثلاثه. لا والله بتهرج. انت بتقرا منين يا دكتور ما بتحول كده؟ من صفحه السيرفاسايتس والبي اي دي وبري ديسبوزنج فاكتور، ودايما تدور لي برضه على من صفحه البي. والله. طب وبعد يا دكتور الديفينيشن وبعد الايتيولوجي في ايه؟ كلينيكال بيكتشر عباره عن ايه؟ سيمتوم وساين، ويا ريتك الساين تقسمها ايه؟ جنرال وابدومنال ولوكال. طب وبعد كده في ايه؟ للانفكشن انفستيجيشن. ودايما الانفكشن دي على فكره جنرال وسبيسيفيك. يعني ايه جنرال عندي انفستيجيشن؟ يعني بنعمل التوتال ليكوسيتيك كاونت والاي اس ار والسي رياكتيف بروتين، والسبيسيفيك عندي بتشوف فين العضو المصاب وتاخد منه بقى كالتشر سنسيتيفيتي. والله طلع سورس روت خد منه، والله طلع سيرفاسايتس خد منه، والله طلع عفريت ازرق يورين خد منه. طب بعد كده يا دكتور دايما في عندك ايه؟ كومبليكيشن. طب والكومبليكيشن يا دكتور عباره عن ايه؟ عباره عن 1 2 3 1 كرونيستي، 2 سيبتك فوكس، 3 سبريد. طب ودايما يا دكتور السبريد بيبقى ايه؟ لوكال وايه؟ وجنرال. يا ابن اللذينه انت بتقرا منين؟ من البي اي دي اللي علمتك فيها هذه السكيما. طب يا دكتور في الاخر ايه؟ في الاخر عندي تريتمنت. طب والتريتمنت يا دكتور دايما عباره عن ايه؟ بروفلاكسز واكتف. بروفلاكسز بتاعت فاكرين؟ سيبتك تكنيك واكيوت برومتر دايجنوزز، وكان في ايه؟ افويد سكشوال بروموسكوتي. طيب ماشي. طب وبعدين ايه؟ اكتف. ودايما الاكت تاخدها قاعده، اي حد عنده التهاب بتدي ايه؟ انالجيسك، انتي بايريتك، انتي بايوتك، غالبا في الاماونت اوف فلويد. غالبا في الاول بندي انتي بايوتك ايه في كل العيانين؟ برود سبيكتروم. طب لغايه ايه يا دكتور؟ لغايه لما تشوف الدنيا ظهرت اتحسنت ولا والله اتحسنت كمل. والله ما اتحسنتش، هيكون في خلال 48 ل 72 ساعه ظهر الايه؟ ظهر عندي الكالتشر سنسيتيفيتي. والله ما اتحسنتش، ادي الانتيبيوتيك اكوردنج تو كالتشر سنسيتيفيتي. والله دايما بندي الانتيبيوتيك اكوردنج للكالتشر سنسيتيفيتي، متوقع لو عندي سور ثروت ان الحراره تقل في خلال 48 ساعه. على فكره لو الحراره قلت في خلال 48 ساعه يبقى هذا الانتيبيوتيك از شغال كويس افكتيف. برافو عليك يا هبه. بعدين هبطل البرنترال واحوله لمين؟ اورال، لغايه ما اكمل ال 10 14 يوم اللي عليا. طب افرض يا دكتور بتاخد البرنترال عندي ولقيت ان الحراره لسه مكمله بعد 48 ساعه، بنرجع اخر حاجه لايه؟ سيرجري. وات از مات باي سيرجري؟ برينج. برينج دي قاعده، قاعده. يعني انا في البيت يا دكتور لو جالي اي التهاب في اي منطقه، توكل على الله وادي برود سبيكترم. انت بتكلم مين؟ بكلم مامتك. جالها ايه يا دكتور؟ ما جالها ديسيوريا. طب ماما اللي عجلها ديسيوريا عندها 45 سنه، هديها ايه؟ هديها مثلا حضرتك نور فلوكساسين، عارف الحاجات الكينولونز والحاجات دي قويه جدا جدا جدا جدا جدا. تمام ماشي، بس خد بالك قلت لك مامتك عندها 45 سنه، عشان نور فلوكساسين والحاجات دي ممنوعه تحت كام؟ ممنوعه فوق كام؟ ممنوعه تحت كام؟ 16 18 سنه. يا جماعه الكينولونز، يا جدعان الكينولون تربيد والحاجات دي يا جدعان، وممنوع فوق كام؟ فوق 50 55 سنه. تمام ماشي. والله امك ما استجابتش عندي، هتوديها المعمل تعمل كالتشر سنسيتيفيتي تديها انتبيوتيك. اديتها والله الانتبيوتيك اللي عندي، شوف الاستجابه. تديها الاول انتبيوتيك بارنترال، والله في استجابه خلال 8 في استجابه خلال 48 ساعه، اللي بقيت ال 10 ايام اورال. والله في استجابه خلال 48 ساعه، وقف وادي مين؟ واعمل ايه؟ سيرجري. شوف فين الواو اللي عندك واعمل درينج. دكتور انت بتشرح؟ لا ما بشرحش، عشان كده انت بتسال في ايه؟ وانا لسه قلت حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، خد الشرح. تايرون فراكس ديفينيشن، it is inflammation عندي of the pelvis of the kidney and the interstitial tissue. خد بالك تايرو يعني البلفس بتاع الكدني، نفرايتس يعني الانترستيشال تيشو. بعد الديفينيشن يا دكتور ايتيولوجي ايه؟ يا دكتور ايتيولوجي بري ديسبوزنج فاكتور ايه؟ بري ديسبوزنج الحمد لله خمسه خش العدو مكتوبين عندك. خش بعد البري ديسبوزنج فاكتور اورجانيزم، ايه الاورجانيزم يا دكتور؟ يا جرام نيجاتيف، يا جرام بوزيتيف، يا اني رو. إيه هنا اشهر اورجانيزم اللي بيعمل يوتو اي بنسبه 80%؟ ايكولاي. جامد موت اللي يقول لي ايكولاي عمل ايه تاني؟ رص لي بقيه الاورجانيزم في المنام. برافو عليك. ايكولاي يا دكتور عمل ايه تاني؟ عمل بارثيلونايتس. امال يا دكتور الاستاف عمل ايه؟ الاستاف عندي عمل تنفون ايه؟ توكسيك شوك سندروم. امال يا دكتور الستريب عمل ايه؟ البيتا اميلوتيك ستريب عملت لي سيبتك ابورشن، وهتعمل لي النهارده بيربل سيبسس، وعملت لي اول امبارح كوريو امنينايتس. اصحى جيبس، جيبس اصحى جيبس، يا نهار ابيض. يبقى الجيبس عمل اللي مش عارف يكتب. يلا دكتور احنا كنا كاتبينها قبل كده، خلاص بقى مفيش داعي، بقى مفيش داعي. يلا دكتور مش عارف يكتب. ايكولاي خد منها سهمين، السهم الاول يو تي اي، السهم الثاني بارثولونايتس. ستاف ستاف ستاف يا دكتور. طيب والستاف خد منها عندي حضرتك بتعمل ايه؟ توكسيك شوك سندروم بين قوسين تامبون. ليه يا دكتور التوكسيك شوك سندروم ده؟ تامبون قلت اصل يا جماعه الستاف ده موجود اكتر فين؟ على الجلد، فهي بتحط التامبون جن الجلد. عارف اكتب جنبها السهم الثاني ايه؟ اكيوت مس، وهي بتربط. برافو عليك. اكيوت ماستايتس عباني بك على فكره. تمام اكيوت ماستايتس ربنا يبارك. تمام يبقى الحاجات اللي لها علاقه بالجلد. امال يا دكتور الايكولاي دي عامل بارثيلونايتس وليه عمل عندي؟ ايكولاي ده موجود اساسا فين؟ كولون كولون كولون، فغالبا بيجي من طرق مش نظيفه في التنظيف، ها من ورا لقدام، فجه لقدام على الفاجينا على البارفولين، وجه لقدام على اليوريثرا فعمل يوتيك. برافو عليك. تمام طب واكتب بعد كده جبس. جبس ده الحمل عندي. ايه يا دكتور الحمل؟ واحد سبتك ابورش، اثنين كوري امنيس، ثلاثه بيربر سيبسس. فاكشن اللي ماشيه معايا في كل حاجه ماشي. septic abortion, chorioamnionitis, peripheral sepsis. طب يا دكتور فاضل اورجانيزم وخد بالك اما تقول له جبس في الامتحان ولو استلوح لك هتقول له ايه؟ هتقول له بكتيريال فاجينوزس وهتقول له كلاميديا، احنا متفق عليها الاوائل. هتروح جايب له اوائل الدفعه. اوائل اللي فوق كلاميديا والاوائل اللي تحت بكتيريال فاجينوز، تمام؟ طيب اكتينومايكوزس اسرائيلي بتاعت الاي سي، وخد بالك من الكلمه دي، اياك تفتكر ان لو جه التهاب على اللولب هو اكتينومايكوز ده اورجانيزم لعلمك نادر، انما هو بطوجنومونيك، يعني ما شفناهوش في الستات غير مع اللولب. مش معناه ان اي لولب عمل بي اي دي ويقول لك ايه الاورجانيزم، عارف لو قال لك ايه الاورجانيزم؟ والله لو قال له اول اورجانيزم جبس، وبعدين كلاميديا، وبعدين بكتيريا فاجينوس. اكتر انه ما يكون اسرائيلي دي عشان لما يقول لك في الام سي كيو او يقول لك في الشفوي مفيش حاجه خبيثه فسجنومرك للولب، قول له اه الاكتر انه، لكن هي مش اول حاجه. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طيب يبقى الايكولاي عندي اول حاجه، وينفع يبقى جرام نيجاتيف؟ قصدي وينفع يبقى جرام بوزيتيف؟ اه. وينفع يبقى انيروب؟ اه اقرا. وينفع يبقى ميكس اند ماتش؟ لعلمك اشهر حاجه ميكسد. طب طالما هو اشهر حاجه ميكسد، عشان كده اول لاين اوف ثيرابي عندي ببدا اني اعمل انتي بايوتيك برود سبيكترم، كلكم عارفين هذا الكلام. طيب خش بعد كده على الرود، خلاص بقى اكسوجينس اندوجينس اوتوجينس هيماتوجينس. اكسوجينس الات او حاجات جايه من بره زي القسطره. اندوجينس ده جاي من الفاجينا، من الاورجانيزم اللي الفاجينا. اوتوجينس عندي بنير بار جاي من ست فوكس زي الابندكس. هيماتوجينس ده جاي من فار اواي سيبتك فوكس زي مثلا ال بتاع ده هي تمام، دي او اي حاجه ثانيه، تمام ماشي. فاكسوجينس اندوجينس اوتوجينس هيماتوجينس. يا دكتور انت بتقول باستفاضه ليه؟ اصل ارجع تاني اقول لك نفس الكلام ده في البيربرال سيبسس حالا، هو نفس الكلام. طب يا دكتور وايه بقى بعد كده لو قلبنا الصفحه كلينيكال؟ يا راجل اياك تقراها. سيمتومز فيفر ريكس هابت ماليز رايجرز ديسيوريا لوين بين في الحالات الشديده دي يا راجل. ساينس جنرال توكسيك لوك يا راجل. ابدومنال في وجع فين؟ وجع في اللوك. لا وفي حاجه كمان، لو انا بصيت كده على الريستايري اي حاجه في البطن بتعمل بريتونيزم، والبريتونيزم الست بتهبط الايه؟ الريسبيراتوري ريت بتاع، تمام. وبعد كده يا دكتور عندي لوكال ايه الاكزامبل؟ ممكن تلاقي عندك لوكال باس طالع او في الحالات الشديده هيماتوريا. ماشي اي كلام يعني دي تقرا تمشي عليها بسرعه. انفستيجيشن لازم اعمل توتال اكسيد كاونت والاي اس ار والسي ريكتيف بروتين، بس لا مش مكتوبه. لا يا دكتور لازم يتعملوا عشان دي ساينز اوف اكيوت فيز ريأكتنس يا ولد. طب وايه الحاجه السبيسيفيك؟ يا راجل يورين اناليسيز كلتشر وسنسيتيفيتي. ويسيبك اما معلومه تلاقيها مضايقاك زي ان يقول لك الايكولاي بيبقى ريحه اليورين فيش اودر، بالكوريكتور على طول ما تحرقش دم قلبك اللي حرقك اشطب عليه. طيب واعمل رينال فانكشن ده في الحالات المتطوره والمتهوره جدا. طب يا دكتور واعمل بلاد كلتشر وسنسيتيفيتي ده في الحالات المتاخره جدا. انما البدايه عندي هي ايه؟ جنرال الثلاثه فيز ريأكتنت وسبيسيفيك يورين اناليسيز وكلتشر سنسيتيفيتي. لقيت الامور عندي الست شكلها مش عاجبك رينال فانكشن تيست ممكن تتقص. لقيت الانتي بايوتيك مش جايب نتيجه بلاد كلتشر. ايه الكومبليكيشن يا دكتور بتاع بايونيفر؟ دكتور ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بس لازم اقوله، بطنه انا مش مبسوط طبعا ده بطنه. وايه الكومبليكيشن يا دكتور؟ كرونيستي. يعني ايه؟ يبقى عندها كرونيك بايونيفرايتس او ممكن تبقى سيبتك فوكس برينيفريك ابسس بايونفروزس البلفس بتاع الكيدني مليان ايه؟ مليان بس. وممكن يحصل كل شويه ريكارنس اون توب اوف ده المشهور عندنا قوي ريكارنس اون توب اوف كرونيك ريكارنس. هتشوف الحاجات دي كتير جدا جدا في حياتك ريكارنس اون توب اوف. طب ويحصل يا دكتور سبراد عندي لوكال وجنرال كسيبتك فوكس، انا خايف اساسا لا يحصل سبراد عندي للحمل للمنطقه دي. طب ولو جه يا دكتور للمنطقه دي هيضيع الممبرين ده؟ لا بتهرج. ويفرقع؟ ويطلع بروستاجلاندين؟ والبيبي ينزل؟ لا بتهرج. على فكره ايه اشهر سبب للبريماتيور رابشر في الممبرين؟ ايه اشهر سبب للبريترم ليبر؟ وده ممكن يعمل كده. والليله باديه منين؟ من اسيمتوماتيك بكتيريا انت ما خدتش بالك وعملت لها بكتيريا الايه كان. ولو ان الصراحه ولا مره في عيادتي شخصيا طلبتها، ولا مره طلبتها. امال بتكتفي بدلها بايه؟ تعمل بدلها بحاجه بسيطه، نقول له عيني شربوا ميه على قد ما تشربوا. خد بالك بس الكلام ده بيظهر امتى؟ ايام الحر. ايام الحر على طول تلاقي مراتك لو حامل كونتراكشن. بيجي يقول لك كونتراكشن دي منين؟ اقول لك من الانفكشن. تقول لي انفكشن؟ اقول لك يو تي اي. طب ايه العلاقه؟ اقول لك الانفكشن دي جت حضرتك هنا عملت سب كلينيكال انفلاماتوري اكشن عندي في الديسيديو والكوريون، طلعت بروستا جلاند داخل البريك. ساعتها تقول لي طب علاج مراتي ايه؟ بتقعد في التكييف وتشرب ميه. لا والله. اه والله باذن الله. طب والتريتمنت يا دكتور؟ التريتمنت عندي شوف متقسم ايه؟ بروفلاكسز عندي واكتف. يعني ايه بروفلاكسز؟ مش مكتوبه ها؟ يعني ايه بروفلاكسز يا دكتور؟ قول لي انت بقى لو واحد قال لك بروفلاكسز ايه؟ early diagnosis and management of asymptomatic bacteriuria, avoid catheterization of the urethra. الله عليك، ما هو ده الموضوع. تمام يا دكتور، نفسي اعرف انت بتسرقنا ازاي. يلا من الايتيولوجي بروفلاكسز. تعبت اقول لك الكلمه دي. البروفلاكسز عكس الايه؟ عكس الايتيولوجي. تمام early diagnosis and management of asymptomatic bacteriuria, avoid castorization of the. لو انت عايز عينه بول تجيبها في حاجه اسمها ان اس يو ميدستر كلين كاتش تكنيك ميدستر نيو. طب ايه يا دكتور الاكتف تريتمنت؟ اي كلام. هتروح قايل ايه؟ امبل اماونت اوف فلويد، ايه انرجيسكس، ايه انتي بايريتكس، ايه انتي بايوتكس. في الاول بندي مين؟ برود سبيكترم انتي بايوتكس اللي هم مين؟ امبيسيلين، كيفالسبور، نيتروفرنتوين. طب يا دكتور الامبيسيلين 500 مللي جرام، كيف الاسبور 500 و1000، والنيتروفرانتون حد عارف جرعته مثال فاتت من البطن؟ حد قالها لكم؟ مايكروفراندا 100 مللي جرام، لا بكلمك على الجرعه قد ايه؟ 100 مللي جرام زي الفيبرامايس، فاكرين؟ زي الفيبرامايس ماشي 100 مللي جرام. ونبدا يا دكتور الانتيبيوتيك، ايه الانتيبيوتيك؟ طب لغايه ايه يا دكتور عندي؟ لغايه عندي اما الامور تتحسن. طب لو ما اتحسنتش؟ بص على السطر اللي بعديه، ادي الانتيبيوتيك اكوردنج تو كالتشر. هنا حته مش واضحه. ايه يا دكتور الحته اللي مش واضحه؟ ان ليه عملوا عندنا في السي دي سي سنتر اوف ديزيز كنترول رجمن A رجمن B؟ في ادويه غاليه وادويه رخيصه. طب وليه قسموها عندي بارنترال واورال؟ لان دايما ببتدي بارنترال كام ساعه؟ 48 ساعه. اما السخونيه تريزول بكمل 10 14 يوم بايه؟ باورال. دي قاعده؟ والله العظيم قاعده. طب وافرض بعد 48 ساعه الحاله ما اتحسنتش؟ سيرجري. والسيرجري في الانفكشن مينز ايه؟ درينج. ودور على فين الابسس وحاول تفرغه. والله هنا بنتكلم على الكيدني. طب تتفرغ ازاي؟ يا من خلال يا معلش الله يخليك نادي بس استاذ اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف يا من خلال اليوريثرا. حطوا قسطره اسمها ايه؟ بيج. قالوا لكم عليها جراحه؟ نعم بيك. اشرف اشرف بطاريه بطاريه بتخلص. ايه يا دوب؟ لا بتهربوا بيك تيل كاستر يا جدعان. عارف البيك تيل زي ديل الخنزير؟ لا اقسم بالله خدتوها. مش معقول اول دفعه تقول ان هي ما خدتهاش. ليه؟ شوف جراحه بدكتك يا دكتور قسطره هنا بالستيستوسكوب. ويعني ايه يا دكتور بيك تيل؟ يعني الديل بتاعها ملولو كده زي ديل الخنزير. لا يا دكتور ملولو علشان يشبط فين؟ في البلفس بتاع الكدني. بطاريه متقشره بسرعه. تمام؟ يبقى ادي عندي البيك تيل كاستر بالمنظر ده. طب وفين بقيه البيك اهو؟ مثلا ده البيك اهو كده. يبقى دي الخنزير ليه ملولوه؟ اهو اهو اهو. يلا يلا يلا يلا يلا ما تقلقوش على موضوع انفلونزا الخنزير ده كلام فارغ. بس انا كاتبين 30% من الاتحاد الاوروبي سوف يصاب هذا الشهر بانفلونزا الخنزير. تذكر يا جماعه ان الدنيا بردت ها؟ فتذكر من نزلات البرد وادوار البرد. اصل انت عامل جدول بالملي يوم 3/11 وبستترك ايه؟ 4/11 بستترك بي، 5/18 لو بستترك سي، بالملي. فلو جت والله العظيم بتكلم بجد وحياه ربنا اسمع كلامي. في ناس السنه اللي فاتت اجلوا الامتحان 6 شهور علشان مجرد دور برد اسبوع اسبوع ما انتش مركب. تك تك تك تمام؟ طلع لبس الشتاء يا رجاله تمام؟ بيك تيل كاستر. طب ده من تحت، طب ومن هنا؟ نفروستومي. بخص عليكم بخص عليكم. بس انا كاتب لك كلمه رهيبه قوي ركز فيها. ايه هي؟ لو في عيانه بيجي لها بايلونفرايتس لفترات طويله للبايلونفرايتس فترات طويله والتهابات عندي متكرره اشك في ايه؟ لا بجد بجد بجد اشك في ستونز اشك في اذا عندي موجوده في الكيدني في اليوريتر وهذه الستونز هي اللي مهداني مش كده كده لك نصيحه حلوه قوي لو الموضوع عندك ريكارنت يا ريت بوست بارتم بعد الولاده نبقى نعمل اي في بي والترا ساوند وهتلاقي حاجه من اثنين يا في عندي ستونز وانت مش مشخصها هي اللي عملت لي الريكارنس ده يا اما في عندي كونجنتال انوماليز موجوده عندي حضرتك في ال قلت ايه؟ ريفلكس او في عندي كونجنتال انوماليز موجوده هي عامله عندي هذه المشاكل اللي يعني نصيحه لوجه الله كلام كله كلام خايب كلام غلبان فيلين فاكتس زي ما قلنا في اول حصه حاله للام مدعي عليه يلاقيها عندي في الامتحان وانا يا دكتور الصفحه اللي بعد كده اخبارها ايه؟ قراءه قراءه تقطعها بس يا دكتور حضرتك مقسمها حاجتين اكيوت وكرونيك ريك برافو عليك اكيوت ريمن فيلير واكتب عليه هذا السؤال الشفوي مين اللي تطلع من مستشفى النساء والولادة الى قسم المسالك تغسل قلتهم اول السنه بس انت مش عارف بريكلامسيا وسبتك ابوش تمام استنى لا لسه نقولهم مين اللي تطلع هو ضربت على هذا السؤال الشفوي مين اللي تطلع من مستشفى النساء والتوليد الى مستشفى المسالك تولد تغسل قصدي ايه تغسل دي اكيوت رينال فيلير طب والاجابه يا دكتور مديني مقسمها لك اهو بري رينال رينال بوسترين مش هيباتورينا يا دكتور البري رينال عندي ان في عندي كميه الدم اللي جاي عندي مين قليله طب ايه يا دكتور اللي ممكن يعمل كده اي ستيت تعمل مين شك طب يا دكتور وحضرتك كاتب مين جنب الشوك؟ كاتب عندك حضرتك هايبر امسيس جرافيدارا. ليه هايبر امسيس جرافيدارا؟ ديهايدريشن. طب والله كويس. يعني اي سيفير بيرزيستنت شوك تعمل لي اكيوت رينال فيك وانا هاجر سنه سته اقول لدكاتره كبار هذا الكلام؟ طبعا. وما اكثر الشوك عندنا في عالم النساء؟ طبعا ماشي. طيب ورينال يا دكتور ايه اللي مطلوب عندك على الرينال دي؟ وكاتب لك سبتك ابور سيبسس ها؟ ماشي ويا دكتور الرينال عندي بري اكلامسيا ليه يا دكتور عندي بري اكلامسيا؟ اديني الاسباب بقى اديني الاسباب في البري اكلامسيا ليه العيال البري اكلامسيا يجي لها اكيوت رينال فيلير؟ والله من البري اكلامسيا نفسها من الضغط العالي نمرة اثنين من الاكسيدنتال هيموريج اللي عملتها البري اكلامسيا فالشوك اللي حصلت نمرة ثلاثة من الدي اي سي اللي حصلت بسبب الاكسيدنتال هيموريج فالدي اي سي انا السنة دي قلت لكم ان الاف دي بيز بتتخزن في الجمل الكبسول السنة اللي فاتت دكتور اسامة قال لك ان هذه الاف دي بيز بتبقى توكسيك للرينال تيبيولز فدخلني في مين؟ في رينال فيلير ماشي؟ طيب اوكي هي السيبتك ابورشن مكتوب عندك تحت عنوان ايه؟ ريبنش سيبتك ابورشن سيفير ريزيستنت انفكشن از ا بارت اوف ايه والله جالها بيقول لي از ا بارت اوف ايه سيبتك ابورشن تاثر على الكلى از ا بارت اوف طب سيبتك ابورشن تاثر على الليفر از ا بارت اوف طب سيبتك ابورشن تعمل ارتر ريستريس سيندروم از ا بارت اوف سيبس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم اتكلم عليه النهارده في البيربرال سيبسس دكتور عايزين نسمع كلام جديد مفيش طيب اوكي طيب وايه في الاخر هيباتو رينال لا دي جديده دي تقيله عليكم دي ان استخدت حاجه زي كده سنتر الليفر ما يتدمر جامد الكيدني كمان ده طب انا ليه كاتب عندك اصل عندي اربعه هيباتيك ديس اوردر بيعملوا جوند السنه دي ايه اللي تقوليهم يا نشوه يبقى ربنا يبارك لك واحد بري اكلامسيا والهلب سندروم اثنين الهايبر امسيس جرافيدار اساسا الجوندس اتقالت في نفس الهايبر امسيس جرافيدار ثلاثة أطباع عندي مرضين كوليستيزيس ويز بريجنسي أكيوت فاتي ليفر مين فيهم الشديد اللي يعمل هيباتورينا كوليستيزيس ولا أكيوت فاتي ليفر والله ما كنت عايز معلومة من الدرسين دول غير هذه المعلومة إن الكوليستيزيس بتاع الليفر هادي إن الأكيوت فاتي ليفر شديد إن الكوليستيزيس ويز بريجنسي أكيوت كونزيرف في الماتيوريتي acute fatty liver termination of pregnancy immediately with high high high maternal mortality rate كل اللي كنت عايز اعرفه يومها في درس الفوميتنج ده ان الكوليستيز بسيط acute fatty liver شديد ومن شدته قلب هيباتورينال فيلير ايه يا دكتور يعني الحته دي؟ بس ده عارف ده مستوى من الاول لل 30 على الدفعه في الحته دي. مين يعني ال 31 مش معايا تمام؟ في حد هنا موجود منهم لا قدر الله؟ الحمد لله ماشي ماشي. فكلنا اوائل طبعا. الحاجات دي تروح تقولها لعيالك يا اختي بعد ما تتجوز وتخلص ماشي. يبقى يا فري رينال يا رينال يا كاتو رينال. خش على بعضيها. كرونيك رينال فيلير ليها اي لازمه؟ اقسم لك بالله عيال السنه اللي فاتت اللجنه كلها كانت بايلونفرايتس ودخل منها على كرونيك رينال فيلير. يا نهار ابيض. ولو ما عرفش الكلمتين دول راح في ده هو كلمتين فرعين. يا ترى عمل ايه الكرونيك رينال فيلير في الحمل؟ يا ترى عمل الحمل ايه في الرينال ديزيز؟ طب نبدا الاول عمل ايه الحمل في الرينال ديزيز؟ بيقول لك اكوردنج للليفل بتاع الرينال ديزيز يا مايلد يا مودريت يا سيفير. ايه التقسيم الكولاشن كان ده؟ لو احنا خدنا في البطنه بلاوي يا مش مع بطنه ده انا فاهم على قد خالص في البطنه. طب ايه يا دكتور مايلد هو كرياتينين اقل من 1.4 مودريت هو كرياتينين 1.4 ل 2.5 سيفير كرياتينين اكتر من 2.5. الله امال النورمال كرياتينين كام؟ بطنه بطنجيه انا بتكلم على الحمل. طب بلاش نقول الرقم في الحمل دي محتاج حد مذاكر الماتيرنال ادابتيشن كويس رغم ان حاطط جنبيه قنبله قنبله الليفل ده بتاع الكرياتينين واليوريك اسيد والبن بلاد يوريا نيتروجين ماشي. طب عايز اسالك سؤال مش عايزك تطلع لي الرقم بس قول لي الكرياتينين ليفل في الحمل قد اقل اعلى؟ اقل ده لسه قايلين اول امبارح الرينال بلاد فلو بيزيد والجلوبال فلتريشن ريت دي حتى قلت لكم بنسبه كام كلكم رديتوا بيزيد بنسبه 50%. يبقى الكرياتينين ليفل اقل يبقى اليوريك اسيد اقل يبقى البلاد يوريا نيتروجين اقل. يبقى تقعد وتسمع داكسس ماتيرنال ادابتيشن بقى لو فيك صحه لسه ماشي يا دكتور. اوكي النورمال كرياتينين في الحمل اقل من 0.5 ماشي انما العادي 0.6 ل 1.1 ماشي يا دكتور. اوكي انما الحمل لو 0.6 دي كبسه يبقى اقل من 0.5 انما العادي 0.6 ل 1.1. طب يا دكتور نعمل ايه لو مايلد اقل من 1.4 باذن الله كمل الحمل وباذن الله مفيش مشاكل. نعمل ايه لو مودريت والحمل هيعمل ايه في الحالات المودريت عندي اللي هي من 1.4 ل 2 هيبهدلها يعني هيقلبها بجد كارثه مهببه فيري ورسن. طب نعمل ايه في الحالات اذا كانت المودريت بتبقى فيري ورسن؟ طب والحالات السيفير ما بيحملوش من اساسه. نعم هو يا دكتور ما فيش عندي حمل على خلاص عرفنا يبقى لو عندي عيانه حامل ومعاها مايلد رينال ديزيز هتكمل على خير. عيانه حامل وعندها مودريت ديزيز هيتقلب سيفير. عيانه حامل وعندها سيفير ديزيز اساسا اللي عندها سيفير كرونيك رينال فيلير مش هتحمل. هي هي هي هي ممكن تحمل بس مش وهي كرونيك رينال ديزيز بالعلاج. ايه العلاج بتاع كرونيك رينال ديزيز؟ دياليسيس. برافو عليك. بص على الثلاث سطور اللي في الاخر وتلاقي فعلا ان ينفع الست تحمل اون دياليسيس. طبعا هي مصر فيها حاجه غير حضرتك المكن بتاع الدياليسيس وبنات صغيره 19 و20 سنه امال بتحملوا ازاي؟ طب تعرف ايه اكبر مشكله على مكنه الدياليسيس؟ حد يقولها لي. اكبر مشكله في فاكشن وعندنا في الحمل انيميا علشان كده دايما بيصرفوا تبع وزاره الصحه الاريثروبيوتين باين ب 250 جنيه ولا حاجه زي كده ب 45 جنيه غاليه بيصرفوا دايما حقن الاريثروبيوتين على العيانين دول. مش كده لو تبص على السطر اللي بعديه تلاقي عندي ايه؟ ان العيانين دول يتحسنوا اكتر في الحمل لو ايه؟ لو عملوا نعم نعم يعني تحمل نسبتها اكتر لو عملت رينال ترانسبلانتيشن؟ اه طبعا. يبقى رد على السؤالين الشافعي دول هل ينفع الست تحمل اون دياليسيس؟ والاجابه هي يس وبالعكس يا ريت تعمل دياليسيس. طيب وايه مشكلتها الاساسيه؟ انيميا. طيب وهل ينفع تتحسن نسبه الحمل لو عملت رينال؟ برافو عليك. لو ليك قريبتك عندها بتعمل دياليسيس وعايزه تحمل اعمل لها رينال ترانسبلانتيشن. طب يا دكتور بس كده لو حطيت لها الكيدني دي لازم تولد سيزيريان سكشن. يا راجل يا راجل هي كده حطوها دي بيحطوها فين؟ في مكان الكيدني اللي اتشالت في الفولس بلفس. يعني ايه دكتور؟ يعني الترو بلفس موجود يعني بالعكس يا ريت تولد فاجينال وهتولد فاجينال بسهوله. عارف ليه؟ لان غالبا هيبقى حجم البيبي ايه؟ متوقع ايه من واحده عندها كرونيك رينال فيلير؟ اكيد حجم البيبي صغير تمام؟ ومن كتر الكونجشن بتاع الرينال كونديشن السيرفكس ايه؟ سوفت. ده زي الاي ديزيز زي برافو عليك برافو عليك برافو عليك سيرفكس سوفت والبيبي صغير زي اللي انا بشاور عليه ده بالظبط تمام؟ اهو اهو. عشان الناس تسمع سيدنا زي الناس زي اللي انا بشاور عليه. طب يا دكتور والكارديك ديزيز، طب يا دكتور انت ليه مش عايز اللي عامله رينال ترانسبلانتيشن؟ مش عايز افتح بطنها يا اخي، كفايه قوي الفتحه اللي عملتها هنا عشان تشيل ده والفتحه اللي عملتها هنا عشان تحط ده، مش عايز افتح بطنها، الدنيا هتلاقيها ملزقه فيها اديشن. ماشي يا دكتور. طيب ده اللي عمله حضرتك الحمل في الكلى، المايلد تبقى المايلد، المودريت تبقى سيفير، السيفير مش هتحمل الا لو عملنا لها دايليس او عملنا لها رينال ترانسبلانتيشن. شفوي شفوي شفوي جر، نسبة حدوثه كام او نسبة ان تسيل في الكلام ده؟ مش هنتسيل. طب يا دكتور ويا ترى عمل ايه الكدني عندي في الحمل؟ عمل ايه الكدني في الحمل؟ بص يا جماعة، مين لي انا خايف من الرينال ديزيز في الحمل عندي، لا تعمل لي ايه؟ بريكلامس. يا دكتور ده one of the predisposing ادم الهاي ريسك جروبس اللي يجي لهم هايبرتنشن او بريكلامسيا هم مين؟ الكرونيك نفكاركس ازايت حضركم تكاين كده بريكلامس. ومين كمان انت لسه قايله؟ انيميا، بريكلامسيا وانيميا. طب يا دكتور ايه الحته الوحيده لكل الصفحه دي طز فيها؟ معنى الكلمتين اللي اقولهم دول ايه هو؟ يا دكتور لو محجوزه عندك في المستشفى عيانه كرونيك رينال فيلير وموجودين؟ موجودين. طب يا دكتور ينزل لنا حالات؟ والله احنا بندي تنبيهات للنواب اللي بيحضروا لكم الحالات في اخر السنه انه ما ينزلكمش حالات رزله لايك ذيس، بس احنا حاجزين الاس ال اي ويز بريجنسي وكرونيك رينال، واحده عامله رين ترانسبلانتيشن ويز اكتب، وحاجزين اكابوشي ادرينوماتوزز ويز بريجنسي. طب انت شفت الحاله دي فين؟ اي مريضه بالحمل هتلاقي محجوز عندنا لابد كارس. عشان كده السؤال ده الشفوي الاهم الوحيد، يا دكتور عيان عندها رينال ديزيز وحامل يعتمد البروجنوز على ايه؟ والله يا دكتور هقيس لها الضغط كل يوم واشوف الزلال في البول كل يوم، بس انتهت. ليه يا دكتور؟ يعتمد على الديفلوبمنت اوف بري. طول ما الضغط بتاع كرينال فيلير ماشي كويس الحمد لله، طول ما ظهر لهاش عند بروتونوريا الف حمد وشكر. يعتمد على ايه كمان نمره ثلاثه؟ درجه الرين ايه درجه الرينال ديزيز؟ المايلد باسم الله يا محمد هتفضل مايلد، طب والمودريت؟ هتقلب سيفير. ايه علامات ان هي قلبت سيفير دي؟ الضغط عالي او زلال ظهر في البول. طب وتعتمد على ايه رابع حاجه؟ تعتمد عندي رابع حاجه على ايه؟ تعتمد على التايب اوف ذا رينال ديزيز. غير الكلام الجميل بتاع الدكتور اسامه بتاع السفر، ايه اخف كرونيك نفرايتس عندك؟ مينيمال اسمه ايه يا ربي؟ ايه؟ مينيمال تشينج جلومير نفرايتس. وكان في واحد اسمه باين بروليفريتيف باين جلومير، واحد اسمه ار جي اي نفروبس. كلام فاكرين الكلام الحلو ده؟ فاكرين الكلام الكتير ده؟ ها؟ ماشي يا دكتور. الصفحه دي كلها يا دكتور ممكن اكبر دماغي منها؟ طبعا. رمي صفحه الزباله. طب يا دكتور وكبر دماغي من الاكتب هذا السؤال عندي، واكتب جنبيه سؤال متوقع enumerate types of anemia and discuss one of them. وطبعا الوان اللي هيبقى discussed ده هو الايه؟ iron deficiency anemia. ها يا دكتور يلا نقول كلام جديد، يلا نقول كلام بطن بقى حلو عمرك ما سمعته قبل كده. ايه الكلام اللي عمرك كلام بقى ايه يعني ما فيش غير انا اللي يعرفه بس في العالم؟ ايه يا دكتور قول الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان نسبة الهيموجلوبين في الستات تختلف عن الرجال. والله ونسبة الهيموجلوبين في الستات ده كان فاخ فاخ ده تقراه كده وانت نايم على رجلك فوق عشان تزود الدم اللي جاي للمخ ب 12 ل 16. معنى كده يا دكتور ان الانيميا في الستات بتبقى تحت اقل من 12. لعلمك الجملة دي رغم ان هي صح ان محدش فيكم يعرفها، عارف ليه؟ لان احنا ما بنشوفش الارقام دي خالص. انا لقيت واحدة هيموجلوبينها 10 زي الفل، 9.9 على شوية روج يظبطوها تمام ماشي، لكن 12 رغم ان هي دي الحقيقة هي تحتيها اسمها ايه؟ انيميا بجد. طب وفي الحملة يا دكتور انت عارف لولا الكلام ده الكل تخيل ان الانيميا تحت كام؟ 10. ولعلمك احنا بنعمل كده بالبرايم تحت 10 يعني فوق 10 احنا زي الفل، احنا حلوين قوي قوي قوي. لو جيت تولدي وانت هيموجلوبينك 8 او 7 ونص يا ده ربنا كرم من واسع تمام. طب وايه اللي بيحصل عندي في الحمل؟ عندي في الحمل حاجتين بيزيدوا، مين يا دكتور اللي بيزيد؟ الار بي سيز والبلازما. يلا قول لي النسب اللي تعرفها من طول السنه. البلازما بتزيد بنسبه كام؟ 40 ل 50%. اشطار. طب والار بي سيز بتزيد بنسبه كام؟ 20 ل 30%. قشط عليك. مين اللي بيزيد اكتر؟ بلازما. معنى كده ان الار بي سيز رغم ان هي بتزيد بيحصل سام سورت اوف ريلاتيف دايليوشن، دي اسمها دايليوشنال انيميا. خلت عندنا ان الليفل في الحمل عندي اللي اقول لك ان الست ارينك نزل من 12 بقى كام؟ بقى 11. ليه يا دكتور نزلته من 12 ل 11؟ عشان ما ظلمش الست. ليه ما ظلمش الست؟ عشان الار بي سيز اللي عندها موجوده بس مالها متبعزقه في بلازما كتير. بلازما زادت كام؟ 40 ل 50. والار بي سي زادت كام؟ 20 ل 30. ايه اللي حصل عندي؟ دايليوشنال انيميا. في الحمل العاديه باثولوجيكال انيميا تحت 12، في الحمل الباثولوجيكال تحت 11. طب ولو تنح لك في الامتحان وقال لك انت مش ريسنت، قول له تحت 10.5. ولو تنح لك في الامتحان وقال لك انت مش اب تو ديت وانت مش حاضر المحاضرات، قول له تحت 10.5. يا سلام. اه والله. طيب ايه السؤال؟ enumerate types of anemia and discuss one of them. ابتديت سؤالك بايه؟ بمقدمه. المقدمه دي ايه هي؟ ان مجرد نسب الهيموجلوبين. طب بعد كده دخلت على مين بعد هذه المقدمه؟ دخلت عند الجد على انواع الانيميا. ايه يا دكتور انواع الانيميا؟ والله الار بي سيز بتتعامل عندي في مصنع اسمه بون مارو، وبعد البون مارو بتمشي عندي في حاجه اسمها اوعيه دمويه. بس خلاص يا دكتور انا فهمت، يلا دوس. يا اما المصنع عندي ما عملهاش، النوع ده من الانيميا اسمه ايه؟ ابلاستيك. يا اما المصنع ما جالوش المكونات اللي بيعمل منها. ايه هي المكونات؟ حديد وفوليك وبي 12. يبقى دي اسمها ايه؟ دي هيماتوبويتيك، يعني دي هيماتوبويتيك. عمل عندي ار بي سيز بس ما عرفش يصنعها كويس، ليه؟ العيب في المكونات. يا اما عندي والار بي سيز ماشيه عندي في الاوعيه الدمويه عندي اتكسرت. دي اسمها ايه؟ هيموليتيك. يا اما وهي ماشيه في الاوعيه الدمويه وقعت منها، دي اسمها ايه؟ هيموراجيك. ايه ده؟ ايه يا دكتور الاسرار؟ انت بتقول لنا كلام اول مره نسمعه. ما نهرك. ابلاستيك انيميا، بس انت بقيت مش فاكر حاجه، احفظ مكتوب جنب ايه اشهر سند بيعمل ابلاستيك انيميا في مصر؟ سي ال ال طبعا. ان يبقى ريبليسد عند النيبلاسي ال ال منتشر بشكل لا تتخيله وبيجي في سن صغير، ربنا يستر عليه. كرونيك لمفوسيتك ايه يا رجاله؟ ايه يا بطلجاي؟ ايه يا رجاله؟ ايه انتوا نسيتوا خلاص؟ ايه نسيتوا البطنه؟ سيال كرونيك لمفوسيتك الكيمي. طيب وايه وكاتب فايرال؟ اه كاتب كلورام. اه ادويه اتمنعت كلورام في نيكول. اه تعمل ابلاستيك انيميا، كلام فارغ. طب يعني ايه يا دكتور دي سيماكويتك؟ يا سلام، اسمع بقى الكلام اللي اول مره تسمعه في حياتك. يعني الحديد مش موجود ساعتها اسمها ار ديفيشنسي. او فيتامين بي 12 فوليك اسيد مش موجود ساعتها اسمها رجال بلاستيك انيميا. طيب يعني ايه يا دكتور هيموليتك؟ يعني الار بي سيز اتكسرت. ايه اللي اتكسر في الار بي سيز؟ بص انا اقسمها لك ازاي؟ اقسمها لك النيوكليوس والسيتوبلاست والممبرين. طب لو في عيب في الممبرين سفيروسايتوزس. طب لو في عيب في الامبورن ايرور في ميتابوليزم في الانزيم في السيتوبلازم جلوكيز 6 في السفيك ده مش عارف ده فيه. الله ده كان كلام حلو. طب ولو في عيب في يا دكتور مفيش نيوكليس في الار بي سيز. ماشي يا سيدي، لو في عيب في الهيموجلوبين تشينجز يا ثلاسيميا يا سيكل سيل انيميا عندي الهيموجلوبينوريسز اللي عندي. طب وفي الاخر خالص هيموراجيك. طب وانت دايما ايه المطلوب منك اما بحفظك حاجات؟ دايما بحفظك الموست ايه؟ برافو. ايه الموست كومن عندي؟ الموست كومن كوز اوف كرونيك انيميا ان بريجنسيز ار ديفيشنسي انيميا. الموست كومن كوز اوف كرونيك اوف اكيوت ديفيشنسي عن اكيوت انيميا عندي از هيموراجيك طبعا. اكيوت وكرونيك والاكيوت هو مين؟ هو المراجع. كلام فارغ ده يا دكتور. بس التاثير دي خلاص كتبت اكيوت يبقى هيموراجيك وكرونيك انيميا يا دكتور. بس يا دكتور التقسيمه اللي دي جديده قوي عليا، مايكروسيتك نورموسيتك يا راجل. طب يعني ايه اف ال؟ اقل من 80 اف ال فنتوليتر. يا نهار ابيض، لا حول ولا قوه الا بالله. طب المايكروسيتك ها مايكروسيتك هايبوكرونيك انيميا مين اللي بيعملها غير الار ديفيشنسي؟ غير الار الثلاسيميا. ثلاسيميا. امال السيكل سيل انيميا بتعمل ايه؟ هتقول لي سيكلينج اوف ار بي سيز. اه سيكلينج ده وقت الكرايسيس. طب انواع الكرايسيس اللي عندي ايه؟ هايبوكسيك واكلوسيف كرايسيس. يا ايه الكلام ده؟ المفروض الكلام ده لسه بطنه واطفال. الله ربي يا ماشي يا دكتور. السيكل سيل بيحصل المينجلينج او السيكلينج دي وقت الكرايسس، بس انما العادي بتاعها ايه؟ نورمال سيتك. امال ايه الماكروسيتك؟ يا راجل الماكروسيت اكتر من 100 يا راجل، الفي 12 والفوليك اسيد ماشي. يلا شوف التاثيرين كالعاده، يا ترى عمل ايه الحمل في الانيميا، يا ترى عملت ايه الانيميا في الحمل. على فكره رجاله، اما اسالك الحمل عمل ايه في اي مرض، حسن زي ما هو ولا اسوء؟ كله في الاسوء ما عدا مرض واحد، immunologic some degrees of immunological disorders. زي مين يا دكتور؟ زي الاسل ايه؟ يعني الاسل ايه اتحسن؟ انا ما قلتش كده، انا قلت ان هو يسوء في 50% ويفضل ستيشنري زي ما هو في 30% وممكن يتحسن في 10 ل 20%. بس اخيرا نطقت ان في مرض ممكن يتحسن، ايه هو؟ immunological disorders زي البرونكيال ازمه، زي الاسل ايه. يعني دكتور اتحسن اخص عليك، انا ما قلتش لو انت عندك حساسيه على صدرك تتحسن، انت تسوء في نص الحالات او زي ما انت، او تتحسن بنسبه طفيفه ما تزيدش عن 10 ل 20%. واي؟ علشان الحمل فيه سم سورت اوف اميون. انا عمري ما قلت اميون سبرشن، اميون ميديوليشن تغيرات. اصل هو طب وليه يا دكتور تغيرات؟ عشان منفوذ البيبي بتاعي، البيبي نصه جاي من الزوج، الزوج عشان كده لازم يعمل ايه؟ الديسيجي وتعمل امبريلا اوف بروتكتيف انتي بوديز، والجسم لما يطلع عندي ديستركتيف انتي بوديز ان ريسبونس لازم يحصل سم سورت اوف اميون ميديوليشن. بس خايف انه على فكره هذا الايتم مش مفهوم على مستوى عالي قوي، مش مفهوم. ماشي يا دكتور كويس. طيب وعمل ايه الحمل في الانيميا؟ اسوء. ليه اسوء يا دكتور؟ هتشوف حاله. طب عايز حد يقول لي كلمه واحده، ليه الانيميا هتبقى اسوء في الحمل؟ منتهى البساطه، احتياج البيبي للحديد اقوى واكبر بكتير من المتطلبات اللي انا هاخدها في الاكل العادي. اصل البيبي دايما يقول ايه؟ انا ايه؟ انا عايز. طب عمل ايه يا دكتور بقى عندي الانيميا في الحمل؟ تعمل لنا كده جدول كده سخيف. على فكره كاتب لك في الجدول ده اسماء البريجننسي بين انتي بارتم هيموريدج و مش دي. امال يعمل ايه يا دكتور عندي؟ من لي الانيميك علم على ان في الولاده بوست بارتم هيموريدج اتوني. وده اللي احنا بنقوله للستات الصراحه في عياده، بنقول لها ايه؟ بص يا ماما خد الاقراص الحديد، لو بتدي روتين طبعا بروفيلاكتيك ايرن ثيرابي از روتين ان اول بريجننت فيميلز ايفن ويز نورمال هيموجلوبين بيرسنت. هتشوف دلوقتي هتبقى انيميك، بس المهم بعد ما تعدي اول ايه 3 اشهر، واقول لك ليه بعد اول 3 اشهر. تمام؟ ليه بعد اول 3 اشهر؟ بيزود النوزا بونتنج ماشي، بيزود الفيسكوستي في الديفلوبينج يوترو بلاسنتال سيركوليشن. حتى ساعتها انت قلت لي يا دكتور هو في بلاسنتا؟ قلت لك ما هي الوليده ديفلوبينج يوترو بلاسنتال سيركوليشن بيزود فيها الفيسكوستي. هقول دلوقتي يبقى ده روتين عندي. ليه بقى بنقنعهم بهذا الروتين؟ عارف بنقول لهم ايه؟ على يا ماما لو دخلت الولاده وانت انيمك مش هيبقى عندك مجهود للانقباض، ومش مشكلة ان انت تنزل البيبي، المشكلة ان هيجي بعد كده اتونيك بوست بارتم هيموريدج رحم ايه؟ مجهد. وبعدين يا ماما سيبك من الولادة، انا احط لك في الركتب 4 اقراص بروستاجلاندين، ما احنا خلاص عارفين اكيد انهي بروستاج، اي 2 ولا اي 1؟ اي 2 حنين، اي 1 الشديد. طب والاي 1 ده اسمه ايه؟ ميزوتيك ساتوريك. انا احط لك، لكن انا خايف بعد كده لما تعرفيش ترضعي. على فكره اقول لك على معلومه الله اعلم تعرفها، لا مجهود الرضاعه اقوى من مجهود الولاده. طيب مش تعرف ترضعي ولا تعرفي عندي حضرتك ان الرحم يرجع، ايه ده؟ هو عشان يحصل انفليوشن ده محتاج انفليوشن از ان اكتف بروسس، تكسير التيشوز الزايده في الرحم علشان ترجع عندي. ده اللي بقوله لك دلوقتي حالا في درس الايه؟ بربري. يبقى علمني بالاصفر على مين؟ علمني على البوست بارتم هيموريدج، دي حقيقه وما بتقولها للستات فعلا بياخدوا قراص الحديد ويبقى عندهم كومبلاينس. بس قراص الحديد الزباله بتعمل كونستيبيشن لكلب. دي حقيقه، دي حقيقه. تمام؟ وبعدين لما تقول لها مش تعرفي ترضعي ده بيزود الكومبلاينس. وحته الساب انفليوشن دي يعني خليها بس ديفكتيف لاكتيشن وبوست بارتم هيموريدج، ده بالاساس. طيب والبيبي يا دكتور لا قدر الله البيبي ممكن يجرى له حاجه بسبب الانيميا؟ بص اقول لك انا من لا يمكن. ليه لا يمكن؟ هياخد احتياجاته غصب عنك. شوف اقرا كده الورش اللي انا كاتبه الكلام الفارغ ده. غالبا البيبي مش هيتأثر لأنه هياخد احتياجاته غصبا عن عين الأم، بس علشان نثبت الورق ممكن يجيله كذا وكذا وكذا. ده كلام فارغ. يعني ايه يا دكتور هياخد احتياجاته؟ ايه اللي بالصح؟ And enumerate one of them. والone of them ده هو مين؟ R deficiency anemia. ليه يا دكتور دايما بتحصل لي R deficiency anemia ومشهور عندي بالحمل؟ لأن عندي ال R needs requirements بتاعت الحمل بتاعت البيبي far exceeds our A our supply من الأكل الطبيعي اللي عندي. البيبي دايما محتاج. عارف الحمل محتاج قد ايه حديد طول الحمل بيترص قد ايه زي عندك؟ سمعوا عندنا في الشاي يقول لك مقدار مسمار جرام 1000 مللي جرام، ما تكتبش مكتوبه مقدار. هي دايما احنا حافظينها مقدار مسمار، مسمار حديد 1 جرام 1 جرام 1000 مللي جرام. ماشي يا دكتور، اوكي مسمار خفيف يعني. ماشي اوكي. طيب يعني ايه يا دكتور دايما احتياجات؟ يعني البيبي بيبص لامه، ماما انا عايز حديد، لو انت مش موفره لي هبتدي اخد منين؟ من مخزنك، من الستورز بتاعتك. وهي المشكله بقى تكمن في هنا. افرض واحده عندها حضرتك الستورز دي على القد، يعني كانت ساتره نفسها بنفسها قبل الجواز، هيبتدي يظهر لها ايه لاول مره في الحمل؟ انيميا. طب وافرض اوريدي هذه الستورز تعبانه جدا ومش موجوده وهي اوريدي عندها انيميا، هذه الانيميا والبي ايه اجريفيتد، هتزيد بشكل لا تتخيل. هيموجلوبينها 8 بعد شهرين 3 حمل بتلاقي هيموجلوبينها 5.5، بتلاقي كده الكلام ايه غريب. ماشي يا دكتور، يبقى تعتمد على الستور. بس هيجيلك انيميا، هيجيلك انيميا لو مخزنك عندي على القد انيميا تظهر. لو انت الانيميا عندك حضرتك اوريدي عندك انيميا، الانيميا دي هتبقى ايه اجريفيت. طب يا دكتور انا انا انا انا بنت ناس وباكل كويس وما عنديش انيميا، يعني هيموجلوبينك مثلا راح فين؟ 14. عارف لو ما خدتيش حديد على اخر الحمله دي بكام؟ 10.5 حضور. يعني يا دوبك على مين؟ على القدش. يا دكتور الكلام ده مذكور في الكتب، حتى احسن وجبه في العالم. مين اكتر ناس بياكلوا في العالم؟ امريكان. طب وليه يا دكتور اوبيستي في امريكا زي ما طب واكلهم كله غير صحي، كله اسمه ايه؟ جانك فود، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش حديد من الاساس، تمام؟ مذكور عندك. والله زيك بالظبط، تمام؟ ماشي اوكي. طيب يا دكتور ده اللي بيسبب الانيميا؟ نعم؟ انا لسه عندي وعد ليك يا خالد، ممكن امشيك النهارده تاخد كل الفيس بتاعتك. لا يمكن، اقعد اقعد، لا يمكن وانا متخلف. اقعد انت زي العسل على قلبي. عزائي الوحيد ان دي اخر مره اتعذب فيها دكتور، تمام؟ اخر مره ضبط فيها درس الحياه، تمام؟ ايفن ايه؟ ايفن ان الابزوربشن، خد بالك بقى من الحته الباثولوجي الجايه دي. ابزوربشن عندي حضرتك في مشكله. ايه المشكله اللي عندي؟ ان في حاجه اسمها فريتين بلوك، عارفينها؟ طبعا ميكوزا بلوك. يعني ايه يا دكتور ميكوزا بلوك؟ ميديودينم والبروكسيمال جيجينم. انت ما بتمتصش اكتر من كام في الميه من الحديد اللي بتاخده في الوجبه؟ تعرفين الكلام ده ولا لا؟ لا بجد لو محدش عارف يبص هنا، بتمتصش اكتر من 10%. هذه الباور اوف ابزوربشن بتزيد في الحمل. ليه؟ عشان نجيب حديد لمين؟ للبيبي، للنونه. بتزيد ازاي يا دكتور عندي؟ خد عندك يا سيدي. فيرست تريمستر بيقول لك امتصاصك من الحديد يوميا 1-2 مللي جرام. طبعا انا قلت لك ان اللي بيخش جسمك 1-2 مللي جرام، معنى كده ان وجبتك فيها كام؟ 10-20 مللي جرام. طب بص كده في السكند تريمستر 2.5 مللي جرام. طب بص كده في الثيرد تريمستر، شايف الابزوربشن بيزيد اب تو كام؟ اب تو 6.5 مللي جرام. يعني لو جالك في الام سي كيو ابزوربشن اوف ايرن انكريزز وذ ان بريجنسي، صح؟ كان 10% العادي، لا البرسنتج دي بتزيد. 1-2 مللي جرام بقى 2.5 مللي جرام، بقى عندي 6.5 مللي جرام مع الوقت. طب يا دكتور طالما بيزيد اهو، امال بيجي لهم انيميا ليه؟ ما عشان البيبي هو كمان ايه؟ بيكبر واحتياجاته بتزيد. هو الحديد ده يا دكتور مين اللي للبيبي؟ ال 1 جرام اللي انت كاتبه ده في السطر الثالث ده للبيبي والبلاسينتا والار بي سيز بتاعت الام. يعني ده متوزع، طلع من 1 جرام ده ثلاث اسهم. فيتس وبلاسيبا وماتيرنال ار بي سيز، كل الليله دي بتستهلك هذا ال 1000 مللي جرام اللي عندها. طب يا دكتور يعني كلام فارغ، يعني كلام فارغ، ما تتحمقش قوي كده. سيمتومز وساينز، تكير ان في الساينز عندي سلايد مشهور واحد مطلع لسانه جلوسايتس، تمام؟ تكيت تكيت ان الاساتذه كله عين شمس ازهر منوفيه فيوم دمياط اي حته بيقول انيميا مع الحمل انيميا مع الحمل اساتذه والله العظيم بيسالوا فيها في الشفوي بشكل رهيب رغم ان نفسي اعرف بيسالوا في ايه بيسالوا في ايه ايه اللي عندي هنا عشان يتسال فيه بيسالوا في الانفستيجيشن مثلا وانت لو جه واحد قال لك ازاي شخص اند فيش انيميا ما تعرفش لو عملت عندي سي بي سي هتلاقي الهيموجلوبين اقل من او 10.5 حسب الاستاذ اللي عندك العب معاه وبعدين لو عملت البلاد تيست لو عملت بلاد فيلم هيطلع انهي نوع ماكروسيتك ولا مايكروسيتك هيطلع المايكرو كل حاجه قليله حتى مش عارف الان اتش سي مين كورباسكولار فوليوم مين كورباسكولار هيموجلوبين مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن ما تحفظش الرقم اللي جنبيها طب يا دكتور في انفستيجيشن علمهالنا في البطنه مور سوفيستيكيتد عن كده اي سي تي ان انا ممكن من البون مارو نفسه اخد عينه والاقي ان البون مارو ستورز ايه قليله نعم وفي حد يا دكتور هياخد عينه من البون مارو علشان اسبريت على لا طبعا ده انا بشوف عندي الفورم بتاعت الحديد اللي بتتخزن فيها في البون مارو بتبقى موجوده في الدم هتعرف الفورم دي اسمها ايه فيريتين فيريتين طب يا دكتور وهذا الفيريتين عندي بتقيس يا دكتور اه وبالليل هو كمان ايه قليل حتى كاتب جنبيه ايه الترفلكس بالمارو ستورز حتى كاتب جنبيه ايه ان هو الفيرست تشينج تو كير بتاع ارقام لا طبعا تحفظ ارقام تحفظ ارقام من ايه فيريتين بيقل ريفلكس بالمارو ستور ودي اول حاجه بتقل اول حاجه عندي بتقل طب يا دكتور ما تقيس الحديد نفسه دايركت سيرم ايرن عندي معلش يا مروه معلش دكتور صفاء معلش دكتور امل ده للماجستير لازم تحفظه 60 ل 180 مايكرو جرام بير ديسيليتر الله يخليك لا بالنسبه للاندر جرادويت لا بس بالنسبه للماجستير يحفظوا النورم حديد يا دكتور ما تقول من الاخر كل حاجه بتقل برافو عليك كل حاجه بتقل مع حاجه برافو عليك اللي هو ايه عندي الايرن بايندنج كاباسيتي الترانسفيرين يا دكتور الترانسفيرين ده هو الوحيد عندي الاصل انت في الترانسفيرين ده عباره عن البروتين اللي بيشيل مين بيشيل الحديد انت بتقيس ايه بتقيس الحته الفاضيه الحته الفاضيه دي مالها في الارض فيش انيميا بتزيد يبقى انت بتقيس الحته الفاضيه في هذا المولكيول اسمه ترانسفيرين ده اللي بيشيل الحديد انت بتقيس الحته الفاضيه طب انا عندي انيميا والحته الفاضيه ايه زادت دي اللي اسمها الايرن بايندنج كاباسيتي دي اللي اسمها ايرن بايندنج كاباسيتي قلت ترانسفيرين زاد ايه يا دكتور ترانسفيرين يعني ايه زيد بقيس الحته الفاضيه على فكره انا مش حافظ غير الكلمه دي بس حافظ ان كل الانديسيز اللي في الارم ديفيشنسي انيميا بتقل ما عدا الارم بايندنج كاباسيتي عندي او الترانسفيرين ده هو اللي ايه هو اللي عندي بيزيد ماشي كلام فارغ يا دكتور طيب خد عندك الحته بقى اللي بتحرق دمهم في الشفوي ليه؟ اصل كل الحوامل المحجوزين عندنا في المستشفى زي ار انا ببتدي اكلمك على علاج بس يا سيدي يقول العادي انك تدي كل الحوامل از روتين بروفلاكتيك ايه؟ ار فالار ده بنبتدي الدم من امتى؟ سكند ترايمستر ماشي يا دكتور على عيني وعلى راسي سكند ترايمستر طيب وهذا الار عندي مقدار قد ايه؟ 30 ستيم ملي جرام على كل كلمه بقولها هنا مهمه ار ايه يا دكتور؟ ايرن مش عارف جلوكونيت ايرن فيوماريت ايرن سلفيت او احفظ كده الاسامي دي وخلاص ماشي 30 ل 60 مللي جرام يوميا حاضر اذا انا من السكند ترايمستر حاضر طب ليه مش من الفيرست ترايمستر بيعمل نوزيا وفوميتنج وبيزود الفيسكوستي بيزود الفيتال سيركيلاتوري فيسكوستي اليوترو بلاسنتال سيركيليشن الوليده طيب طب افرض بجد يا دكتور العيانه عندها انيميا وافرض بجد عايز اعالج يهمهم قوي انك تعالج بالترتيب يعني ايه بالترتيب؟ الاول زي ما انا كاتب لك تدي راس فشلت حقن فشلت لا مش نقل دم اللي يقول هول باكد ارض سيز ربنا يبارك لك طب يا دكتور والاقراص اللي نديها دي اخبارها هي الكره العاديه كام؟ 30 ل 60 اضرب في 4 30 في 4 120 60 في 4 240 ماشي ماشي 120 ل 240 عندي. طب يا دكتور وامتى بقلب عندي من راس الحديد الى حقن؟ على فكره الكلام ده يهم حتى الفيميلز كلها علشان المينوراجيا والميتوراجيا بيجي لهم انيميا كتير. والله في ثلاث حالات. ايه هم الثلاث حالات دول يا دكتور؟ اول حاجه لو انا عايز نيد رابيد ريزلتس. اصل عندي راس الحديد بتزود نسبه الهيموجلوبين 0.3 ل 1 جرام في الاسبوع، على فكره السؤال ده مهم قوي. الحاجات دي بقى لما بتبقى انت دكتور بطنه في عيادتك وواحده بتديها قصادك اقراص حديد لعصام الانيميا، تقول لك يا دكتور النسبه بتتحسن امتى؟ لا والله لو فضلت مواظبه قرص قرصين في اليوم في خلال يوم كل اسبوع من نص لواحد جرام، هتفرق قوي. هل انا الدكتور شاطر؟ خصوصا لما تكون تديها اقراص دي وتعيد لك نسبه الهيموجلوبين بعدها بشهر. وهي كان هيموجلوبينها 8. لا وريني كده 11 ونص مش كده؟ يا ابن اللذين عليك. لا انا حسبتها. اوبن 3 ل 1 جرام حسب انا بدي قرص ولا قرصين. دي بتعليك او في البرايفت، فلازم تتعلم الحاجات الاحترافيه. ماشي دكتور؟ يبقى انا امتى هدي حر؟ لو عايز رابد نيد. يعني ايه عايز رابد نيد؟ جالك واحده انيميك وهي في ايه؟ في نص الثامن، يخرب بيتك ده انت هتولدي في التاسع. انا ما عنديش وقت اديك اقراص حديد، اديك حر حر حر حر علشان ايه؟ اسرع الموضوع. امتى تاني عندي؟ اما يبقى عندي مش مستحمله السايد افكت. ايه السايد افكت؟ نزل فوميتنج ويك والا الكونستبيشن. دي بنت لذينه بدي. سيبك من الهيماتون، سيبك من الهيماكابس، سيبك من الفيرجرام، مش هي دي الادويه اللي تعرفوها؟ في الريتون او في الريترون. البنت اللي عندها انيميا وعايزه اولياء لعيلتها في الريتون او في الريترون. نو كونستبيشن. طب يا دكتور انا باخد حديد بيعمل لي جاستريك ابسط. اه بس انت كده هتضطر تخليني تشتري دواء مستورد من فرنسا اسمه فيروسانول ديودونال. نعم؟ تركيب ده ولا ايه ده؟ اه فيرو سانول ده ليست جاستريك ابسط. ايوه وفيروسانول ديودونال. طيب والليست عندي حضرتك كونستيبيشن في الريتون او في الريترون. طب والهيما كابس والفيراجرام انسى انسى. اللي هتكتب له في حياتك هيماتون او فيراجرام او هيما كابس هيكرهك. شفتوا حد شاف قبل كده قرص الحديد عامل ازاي؟ لا قد حته الكبده الكبيره مش الصغيره. مش هنولع قد كده. تبلعه اساس ده غالبا انت بتحطه بتزغطه لنفسك في ها ماشي فيرو سانول ديدونال. تمام تمام ماشي اوكي. يبقى انا بدي عندي اقراص حديد لكن امتى بدي انجكشن؟ مش هبل بدي انجكشن لو انا عندي مشكله عايز رابيد ريزلتس. مفيش داعي تدي انجكشن وانت انيميك دلوقتي ومش مستعجل على حاجه. ها نوزل فومتنج كونستيبيشن وساعتها بمادي حديد. انسى اللي مكتوب عندك ده مكتوب مش عارف جيكتو فر ومش عارف انفوران ولا معرفش ايه. لا اللي موجود دلوقتي اللي في السوق كوزمو فر. اللي موجود دلوقتي في السوق اسمه كوزمو فر. تمام موجود دلوقتي في السوق اسمه كوزمو فير. طيب يا دكتور ماشي حاضر. طيب يا دكتور على عيني وعلى راسي enumerate causes of anemia and discuss one of them. مين اللي هندسكس ده؟ our deficiency anemia. امال هنعمل ايه في الفوليك في الفوليت ديفيشنسي والاديسونيان انيميا؟ قولوا لي بقى ما تعرفوش عن ايه اديسونيان انيميا. قولوا لي بقى عن ايه ما تعرفوش برينيشيس انيميا. قولوا لي بقى ما تعرفوش عن ايه سيانو كوبولامين. ماشي طيب اقراها. طب والحته اللي تحت دي يا دكتور بتاعت الهيموجلوبينوماسيس سالت في الشفه كتير قوي سالت شكل انا حزين ليه بيسالوا بالكلام ده انا مش عارف. انا مين انا ومال ثلاسيميا وسبريجنسي ولا سيكل سال؟ عموما انك اعرف بس ان كل واحد فيهم يا تريت يا ايه يا ديزيز. مين الاخف؟ التريت. مين الشديد؟ ديزيز. سيكل سال تريت تحمل، سيكل سال ديزيز تحمل بالعافيه، واما تحمل يحصل مشاكل. ثلاسيميا الماينور ولا اسمها الفا ثلاسيميا تحمل اللي في الالفا تشين. الثلاسيميا ميجور بيتا تشين ما تحملش، واما تحمل المشاكل عندي مين؟ شديده. بس كده بس كده. طب يا دكتور والمربع اللي انت كاتبه في التريتمنت بتاع الثلاسيميا ده اعرف بس حاجه واحده بس، مش احنا كنا بندي ارنيكليتنج ايجنت اسمه ديسفرال ممنوع في الحمل. ماشي؟ ارنيكليتنج ايجنت اسمه ديسفرال مكتوب عليه كلمه غلط يعني ممنوع في الحمل. ماشي يا دكتور خلاص يعني ما تزعلش نفسك. شويه انيميات كده عندي نبقى نقراها في بيتنا ميجالو بلاستيك وهيموجلوبينوميسيس مفيش من. لكن ايه السؤال؟ انيميريت كوز اوف انيميا اند ديسكاس وان اوف ذم. ماشي يا دكتور خش يلا علشان ناخد بريك حالا. خش على مين؟ دي بي تي. ناخد بريك يا حسين ناخد بريك يا حسين يلا يلا يلا بريك.